بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد. أيها إخوة الكرام، معاشر المشاهدين الفضلاء، مع المجلس الحادي عشر من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وانتهينا في الدرس الماضي في الجمعة الماضية، انتهينا إلى قوله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وبالضبط وقفنا على قوله جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لا زال الحديث القرآني عن بني إسرائيل وعن اليهود بالذات. مر معنا في الدرس الماضي الحديث عن بعض أخبارهم وأسرارهم وفضائحهم التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ادعاءاتهم ودعاواهم الباطلة، وهي كثيرة جدا وقد تقدم معنا بعض منها. ومن الدعاوى التي تقدمت معنا قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وسيأتي معنا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وسيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا قوله: وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. من عقائدهم أنهم أفضل الشعوب، وأنهم شعب الله المختار. هذه الدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء كما هو معلوم. فالقرآن الكريم يفتتح درسنا اليوم بالتحدي الذي تحداهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما أنزل الله عليه من القرآن. استعمل ربنا جل وعلا أسلوب التلقين: قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا التحدي تحداهم الله به لأنهم يزعمون أنهم أفضل الخلق، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم هم أهل الجنة، وأن الجنة خاصة بهم خالصة لهم وحدهم دون غيرهم. فربنا جل وعلا أراد أن يفحمهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال هذا السياق القرآني المفحم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، المقصود بالدار الآخرة هنا الجنة ونعيمها، أي قل لهم يا محمد إن كانت لكم الجنة ونعيمها خالصة خاصة بكم دون غيركم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهذا التحدي مثله يوجد في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، ولا شك أن الأولياء يدخلون الجنة، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، فلازموا الولاية دخول الجنة، فبين السياقين تقارب معنوي ظاهر. هنا قال إن كانت لكم الدار الآخرة، أي إن كانت لكم الجنة ونعيمها. وفي سورة الجمعة إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، ولازم الولاية دخول الجنة. جميل، انتبهوا الآن، هذا التحدي سيفحمهم. إن كنتم تزعمون أنكم أهل الجنة المنعمون فيها المكرمون بخيراتها دون غيركم، وإن كنتم تزعمون أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. هذا هو جواب الشر. إن كنتم، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، إما أن تعرب خبرا بالنسبة، هذا بالنسبة للطلبة، إما أن تعرب خبرا وإما أن تعرب حالا من الدار. إن كانت الدار كائنة عند الله حال كونها خالصة فيكون الظرف خبرا وتكون خالصة حالا من الدار، أو أن نجعلها خبرا بعد خبر. واضح؟ إن كانت لكم مثل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، أخبار متتالية كما هو معلوم في محله. إن كانت لكم الدار الآخرة، أي الجنة ونعيمها، خالصة من دون الناس فتمنوا. التمني شدة الرغبة في الشيء والتعلق به، وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. التمني طلب المستحيل، كما قال الشاعر: ألا ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، هذا مستحيل. أو ما فيه عسر: ليت لي مليون دولار فأتصدق ببعضها، أو فأحج بيت الله، أو فأخدم دين الله جل وعلا إلى آخره. فهذا فيه عسر، مليون دولار فيه عسر، أليس كذلك؟ هذا التمني. الارتياح إلى الشيء والرغبة القوية فيه، هذا التمني، الارتياح إلى الشيء والرغبة القوية فيه وإلى تحصيله وإلى تحقيقه. اليهود يزعمون أن الجنة خاصة بهم، تمنوا بداخلكم إن كنتم أولياء وإن كنتم صلحاء وإن كانت الجنة خاصة بكم فتمنوا وتلفظوا بذلك التمني. التمني يكون بالقلب، أليس كذلك؟ وهو معنى قائم بالنفس، أليس كذلك؟ ولكن يكون أيضا باللفظ ليدل على ذلك المعنى القائم بالنفس، كقولك: لعل لي كذا وكذا. واضح؟ فيريد القرآن منهم متحديا أن يتمنوا بهذا المعنى النفسي الباطني، وأن يتلفظوا أمام المسلمين الذين يتحدونهم بذلك وعلى رأسهم رسول الله. واضح؟ قلوا: نحن نتمنى أن نلقى الله جل وعلا لنتنعم بما أعده لنا. واضح؟ فتمنوا الموت، تمنوا لقاء الله، وقولوا ذلك بماذا؟ بألسنتكم، وتلفظوا به بأفواهكم إن كانت الدار الآخرة خاصة بكم. واضح؟ هذا المعنى الأول للتمني، أي على ظاهر التمني وعلى ظاهر اللفظ اللغوي. قال الإمام ابن عباس: لو تمنت اليهود الموت لشرق بها أحدهم فمات بريقه. سأل الله العافية، بمجرد أن يتمنى ويتلفظ سيلقى الله جل وعلا. وجاء في حديث ذكره عامة المفسرين: لو تمنى اليهود الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار لماتوا وهم يعلمون أنه رسول الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قبحهم الله ولذلك لا يستطيعون أن يتمنوا الموت مع ما يزعمونه من الدعاوى الباطلة أنهم أولياء الله وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة خالصة لهم إلى آخره مما سمعت واضح؟ هناك معنى آخر للتمني هذا المعنى الذي ذكرته هو الذي جنح إليه بعض العلماء وجنحت طائفة من المفسرين ومنهم العلامة ابن كثير إلى أن المقصود بالسياق القرآني المباهلة أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يباهل اليهود كما باهل نصارى نجران في آية آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فرأى بعض العلماء أن هذا السياق سياق مباهلة بمعنى أن يخرج الفريقان إلى صعيد من الأرض وأن يدعو كل فريق على الآخر بماذا؟ بالهلاك أن يدعو كل فريق على الآخر بالهلاك فما جرؤوا لا على الأول ولا على الثاني ما جرؤوا على المعنى الأول على ظاهر التمني ولا على المباهلة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال تعالى ولن يتمنوه أبدا ذكر السبب الذي يجعل هؤلاء اليهود لا يستطيع أحدهم أن يتمنى بقلبه وأن يتلفظ بلسانه لماذا العلماء ذكروا التلفظ لأن القلب لا يعلم ما فيه إلا الله والذي يحقق ذلك المعنى النفسي هو الإجراء اللساني تلفظ تمنى واضح ولن يتمنوا هذا هو السبب ذكر السبب وهو ماذا شدة تعلقهم بالدنيا والأمر الثاني انغماسهم في المعاصي والذنوب فأشار إلى الذنوب هنا وسيشير إلى شدة حب الدنيا في قوله ولتجدنه قال جل وعلا ولن يتمنوه أبدا لأن هذه زمخشرية لأن السياق يسعفها ولن يتمنوه أبدا لأن الزمخشرية يرى أن لن تفيد التأبيد كما مر معنا في دروس الألفية ولن يتمنوه أبدا ظرف منصوب دائما ولن يتمنوه أبدا ما السبب يا رب بما قدمت أيديهم أي بسبب الذنوب والمعاصي وعليكم السلام بسبب الذنوب والمعاصي التي ارتكبوها يخافون من عذاب الله جل وعلا والذي يخاف من العقاب لا يتمنى ماذا لا يتمنى الوقوف بين يدي العزيز الوهاب تبارك وتعالى أليس كذلك؟ هذا من جهة الأمر الثاني شدة حب الدنيا ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم فأشار إلى سببين وإن كانت أسباب كثيرة لكن ذكر جل وعلا سببين عظيمين السبب الأول اجتراؤهم على الله وقد مرت معنا آيات تدل على ذلك وتاريخهم معروف نكايتهم اجتراؤهم على الله أولا وعدم مراقبتهم له وعدم إجلاله جل وعلا وتمردهم على أوامر السماء الأمر الثاني تمردهم على الأنبياء وغطرستهم وعجرفتهم مع أنبيائهم الأمر الثالث وقد مر معنا كثير من هذا أنهم قوم أمزجتهم غريبة أمزجتهم غريبة كما مر معنا كثير من هذا في الآيات الماضية. هنا قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما فعلوه، لكنه أشار إلى اليد. قلنا لماذا أشار إلى الأيدي مع أن الإنسان يعصي الله جل وعلا بقلبه وجوارحه، والجوارح كما تعلمون سبعة، وأشار إلى الأيدي فقط. قال بعض العلماء لأن الأيدي بها ترتكب غالب الذنوب، وبسببها يستعان على أغلب المعاصي، والأمر ظاهر واضح، أو من باب إرادة الجزء ومن باب ذكر الجزء وإرادة الكل، بما قدمته نفوسهم، واضح. قلنا أيها الإخوة الكرام الله جل وعلا قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قلنا لأن من أفسد علاقته بربه لا يتمنى لقاءه، لذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقوله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم إشارة إلى أنهم أفسدوا العلاقة بينهم وبين مولاهم تبارك وتعالى، فهددهم بعد ذلك بقوله والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. هذا خبر خرج مخرج التهديد من الناحية البلاغية، خبر خرج مخرج التهديد، لأن الأخبار قد تخرج مخرج الأمر، قد تخرج مخرج النهي، واضح. فيأتي الخبر بمعنى الأمر، ويأتي الخبر بمعنى النهي، وقد يأتي الخبر بمعنى التهديد. والله عليم بالظالمين، الله بصير بما يعملون، هذا خرج مخرج التهديد، والله عليم بالظالمين. ومر معنا الحديث عن الظلم، وهو ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير محله، وضع الشيء في غير محله. ومن عصى الله جل وعلا فقد ماذا فعل؟ وضع العاصي، ماذا صنع؟ من أين أتاه الظلم؟ ماذا؟ بدل أن يطيع، وهذا غاية الحكمة، ماذا فعل؟ خالف الطاعة بالمعصية. ثم انتقل ربنا جل وعلا إلى السبب الثاني، وهو شدة تعلقهم بالدنيا، وأن اليهود يحبون الحياة مهما كانت حقيرة. عندهم مثل يهودي معروف، الحياة وكفى، ده معروف ذكره كثير من المفسرين، الحياة وكفى. لذلك أقسم ربنا جل وعلا بقوله ولتجدنهم، أي والله لتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي أحب الناس للحياة وأشد الناس تعلقا بالحياة مهما كانت هذه الحياة حقيرة، وإن كانوا يعيشون ذلا ومهانة، المهم أن يعيش، أن يعيش اليهودي. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن كان شديد الحرص على الحياة مهما كانت فلا يليق به أن يزعم ولا أن يدعي أنه ماذا؟ من أبناء الله وأحبائه، ولا يليق به أن يزعم وأن يدعي أن الدار الآخرة خالصة له، أليس كذلك؟ أفحمهم القرآن غاية الإفحام، وكفى بربك رادا، وكفى بردك محاججا. فإن القرآن الكريم حججه دامغة، حججه في غاية الدمغ وفي غاية القمع للمعاندين قل فلله الحجة البالغة كما قال في سورة آل عمران ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا أنفسهم اليهود يؤمنون بالكتاب بالتوراة ليس كذلك؟ الجواب بلى ومن يؤمن بالتوراة يؤمن بالجنة لأن التوراة ذكرت الجنة والنار يؤمن بيوم القيامة المشركون لا يؤمنون بيوم القيامة عبدة الأصنام لا يؤمنون بالحياة الباقية إنما يؤمنون بالحياة الفانية والغريب أن الذي يزعم أنه يؤمن بالتوراة ويؤمن بالآخرة ويؤمن بيوم القيامة أشد حرصا على الدنيا من الوثني الذي لا يؤمن بالآخرة مفهوم المعنى ومن الذين أشركوا أي هم أحرص على البقاء على حياة كيفما كانت من الذين أشركوا والمفروض أن المشرك الوثني الذي لا يؤمن بالآخرة هو الذي ينبغي أن يشتد تعلقه بهذه الحياة مهما كانت مفهوم المعنى هذا هو المعنى الذي جنح إليه كثير من العلماء أن الواو للعطف وليست للاستئناف معاشر الطلبة الكرام أن الواو هنا للعطف على هذا المعنى وأما إذا قلنا للاستئناف فنقف على لفظة حياة ولتجدنهم أشد الناس على حياة ثم نستأنف ومن الذين أشركوا يودوا يفهم المعنى ولكن المعنى الأول هو الذي يتناسب مع السياق القرآني في الرد على هؤلاء المدعين ما ليس فيهم قال جل وعلا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا يود أحدهم هذا الضمير على من يعود وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يود أحدهم أن يعمر ألف سنة أن يود ذلك الحريص على حياة أي حياة يود أن يعيش وأن يطول عمره لا أقول إلى أرض العمر إلى ما ليس عادة في الدنيا إلا بالنسبة لقوم نوح وعاد أما بالنسبة لليهود فلا أما كانوا يعيشون إلا مثلنا تقريبا 100 أو يزيد أن يعيش 1000 سنة فهذا يخالف العادة الإلهية في الكون يود أحدهم لو يعمر لو يطول عمره التعمير طول العمر لو يعمر قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ماذا؟ نعم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الضمير الذي فيه قولا هو ضمير الفصل وما هو هذا الذي سأقف معه أما يود أحدهم ظاهر يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة سواء قلنا بالعطف أو قلنا بالاستئناف إذا قلنا بالعطف فإن الأمر يعود على اليهود ابتداء وعلى المشركين تبعا أليس كذلك وإذا قلنا على الاستئناف فإنه يعود على من يعود على المشركين في ظاهر السياق ويعود على اليهود أيضا يود أحدهم لو يعم لذلك قلت لكم إن المعنى الأول هو الأقرب ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من المشركين يود أحد اليهود لو يعمر 1000 سنة واضح؟ وما هو يعود على لفظة أحد، يود أحد، وما أحد، فهم المعنى؟ وما هو، وما هو بمزحزحه، فهم المعنى؟ على هذا المعنى يكون الضمير عائدا على لفظة أحد. قد تقولون وبماذا سنعرب أن يعمر؟ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر؟ هنا تكون أن يعمر على هذا الإعراب تكون فاعلا للوصف، أي وما هذا التعمير ألف سنة بمزحزحه، أي بمباعده وبمنحيه، الزحزحة المباعدة والإبعاد والتنحية، أي وما هذا التعمير ألف سنة بمباعده عن العذاب، أي وما التعمير وما هو بمزحزحه، أي وما أحدهم بمزحزحه، الباء هنا دخلت على الوصف. الوصف إذا أردنا أن نفهم منه أنه رافع للمصدر المؤول نقول وما هو يزحزحه التعمير، وما أحدهم يزحزحه أن يعمر أي التعمير. فالوصف رفع أن التي سبكت مع مدخولها في تأويل فاعل، فهم المعنى؟ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وما هنا نافية، وهو اسمها، وبمزحزحه خبرها، واضح؟ وما هو مزحزحا له التعمير، واضح؟ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والباء كما تعلمون تدخل على خبر ليس وخبر ما، كما هو تقول ما أنت بفاهم، ما أنت بفاهم، وما ربك بغافل عما يعملون، على كون ما حجازية، على كون ما حجازية، فنقول وما الله هذا اسمها، وبغافل خبرها، فهو مجرور لفظا منصوب محلا على ما الحجازية التي تعمل عمل، تعمل عمل ليس. وما أحدهم بمزحزحه التعمير على هذا الإعراب. الإعراب الثاني وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، الضمير يعود على التعمير، أي وما التعمير بمزحزحه. قد تقولون وبماذا سنعرب أن يعمر؟ قالوا تعرب بدلا، تعرب بدلا من الضمير، واضح؟ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، ثم هددهم مرة أخرى والله بصير بما يعملون. فسر كثير من العلماء هنا بصير بعليم وخبير، أي والله خبير عليم لا تخفى عليه خافية بما يعملون. وأيضا خرج هذا الخبر مخرج التهديد، وأيضا يمكن أن يحمل على البصر، ففيه إثبات البصر لله تبارك وتعالى، والله بصير أي لا يخفى عليه جل وعلا شيء من أفعالهم وشيء من سرائرهم وأخبارهم، وكذلك يرى جل وعلا ويبصر ما يفعلون وما يخططون، واضح؟ والله بصير بما يعملون. إلا أن العرب تطلق بصير بمعنى عليم، هذا الذي جعل جمهرة المفسرين يجنحون إلى هذا المعنى، أي أن بصير هنا بمعنى عليم، والله بصير بما يعملون. إذن ذكر ربنا سببين من الأسباب التي جعلتهم لا يتمنون الموت ولا يرضخون، لماذا؟ للمباهلة على التفسيرين الماضيين، إما على التمني على بابه، وإما على المباهلة التي جنح إليها بعض المفسرين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. سبحان الله، كيف يتمنى الإنسان أن يعيش إلى أرض العمر، وقد كان رسول الله يستعيد بالله أن يعيش وأن يطول عمره إلى أن يصير إعالة على غيره، كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، لأن الإنسان إذا شاخ شيخوخة يعني شديدة يصير عالة على زوجته إن بقيت، أو على أولاده، أو على أو على أو على كما هو الحال عند كثير من الناس. فلذلك مات رسول الله على 63 عاما. لكن هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء الله وأحباؤه، أنهم أبناء الله وأحباؤه، ويزعمون أنهم أولياء الله من دون الناس، ويزعمون أنهم شعب الله المختار، يتمنون أن يعيشوا لا فقط إلى أرض العمر، أن يعيشوا حياة تخالف العادة وهي 1000 سنة. لا إله إلا الله، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو هل إذا عشت 1000 سنة سيكون ذلك مباعدا لك عن العذاب؟ مهما عشت فإنك ستموت، وإذا مت فإنك ستلاقي ربك، وإذا لاقيت ربك فإنه سيحاسبك، فإما إلى جنة وإما إلى نار. فلماذا إذن تتمنى ما لا يعقل؟ لا إله إلا الله. ثم انتقل القرآن الكريم بعد هذا التحدي الذي ليس له جواب، انتقل إلى قبيحة من قبائحه، واليوم سنتحدث عن عداوتهم لجبريل، وسنتحدث عن نبذهم للكتاب، وسنتحدث عن ماذا؟ اشتغالهم بالسحر. درسنا سينتهي بعد نهاية آية السحر إن شاء الله. قال جل وعلا متحدثا عن قبيحة من قبائحهم وعن فضيحة من فضائحهم، وهي عداوة جبريل. هل تتخيلون معشر الحاضرين، معشر السامعين، إنسانا عاقلا يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر يعادي سفير الوحي، يعادي سفيرا من سفراء السماء الذين ينزلون بالهدى وينزلون بالبشرى؟ إنهم اليهود. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ذكر علماؤنا بعض الأسباب التي تجلي لنا عداوة اليهود لجبريل. قلت لكم هذا غير منطقي، غير منطقي أن يعادي الملحد جبريل، منطقي أن يعادي الملحد الأنبياء، وأن يعادي الزنديق العلماء، ولكن ليس منطقيا أن يعادي شخص يزعم أنه يؤمن بالتوراة ويؤمن بموسى ويؤمن باليوم الآخر أن يعادي جبريل عليه السلام، هذا غير منطقي. فيا ترى، يتساءل أحد إخواننا الحاضرين والمشاهدين، لماذا عادوا جبريل؟ علما أن هذه الأسباب التي سنذكرها ليست مقنعة وليست أسبابا، لكن من باب التنزل مع الخصم. قبل أن أذكر بعض الأسباب، أذكر لكم قصة وقعت لسيدنا عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود وقد أسلم رضي الله عنه. كان بأرض يخترف فسمع بمقدم رسول الله، الحديث في البخاري، فسمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه، والرجل عالم من علماء وأحبار اليهود، فجاء يسأله 3 أسئلة. قال يا رسول الله إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. يريد أن يجربه، ومن حقه ذلك، هو يهودي يؤمن بالتوراة وعالم من علمائهم، يريد أن يمتحن الرجل. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ 3 أسئلة. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرني بهن جبريل آنفا. لما سمع عبد الله بن سلام لفظة جبريل قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فهمتوا؟ ذاك عدو اليهود من الملائكة، هذا غير منطق كما قلت سلف. فتلا عليه رسول الله هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم أجابه عن الأسئلة قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إلى أرض الشام كما جاء في بعض الروايات، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. ولست بصدد الوقوف مع الحديث، انظروه في محله. ويريد أن يجيبه عن النزع الذي سأل عنه، ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. المقصود بالنزع هنا المشابهة، أي ما الشيء الذي يجعل الولد يشابه أباه، وما الشيء الذي يجعل الولد أو البنت يشابه أمه أو تشابه أمه أو أباه. قال وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد. سبحان الله. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. إذن المشابهة لها علاقة بالسبق. فعبد الله بن سلام لما سمع هذه الأجوبة ما كان منه وهو منصف إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث قلت لكم في صحيح البخاري. فقال عبد الله بن سلام هو الآن أسلم، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، نقول بهت وبهت، إن اليهود قوم بهت من البهتان، وإنهم إن يسمعوا بإسلامي يبهتوني، بمعنى يفترون علي الأكاذيب والأراجيل، فناديهم فاسألهم عني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعضهم فسألهم عن عبد الله بن سلام، قال ما تقولون في عبد الله بن سلام أو ما حال عبد الله فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وأثنوا عليه خيرا. فقال ما رأيكم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، أي عصمه الله من ذلك، كأن الإسلام سرطان أو نسأل الله العافية، أعاذه الله من ذلك. وهذا حال كثير من المتكبرين في كل زمان ومكان والمعادين للإسلام. فخرج خبأه رسول الله عنده بعد أن سمعك، ثم خرج عليهم عبد الله بن سلام باختصار. فقال عبد الله بن سلام بعد أن سمع رسول الله ثناءهم عليه خرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا في الحين شرنا وابن شرنا وانتقصوا. فقال يا رسول الله هذا الذي كنت أخافه، لا إله إلا الله، هذا الذي كنت أخافه. أما الأسباب التي ذكرها المفسرون في بعض الروايات باختصار حتى لا نطيل سرد الروايات، هي أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل ينزل، قالوا له من وليك من الملائكة ومن وليك؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدونا، إنما ولينا ميكائيل، إنما ولينا ميكائيل. قالوا ذاك ينزل بالحرب وبالقتال وبالعذاب، وميكائيل ينزل بالقطر وبالرحمة، هكذا يزعمون. وفعلا ميكائيل موكل بالقطر، موكل بالقطر. هذا سبب من الأسباب أن جبريل فضحه وأنزل على رسوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسراره، أليس كذلك؟ فعادوه لثلاثة أسباب ذكرها المفسرون. السبب الأول كفانا همه القرآن، فإنه نزله. فتنزيل جبريل القرآن على سيد الأنبياء من أعظم الأسباب التي جعلتهم يعادونه. لماذا؟ لأنه فضحهم بالقرآن. وهذا حال كل من فضحه القرآن الكريم، فإنه لا يحب العلماء ولا يحب الدعاة. لماذا؟ لأنهم يتحدثون عن ماذا؟ عن هذه المخازي التي يرتكبها هؤلاء، ولذلك لا يحبون مجالستهم ولا سماع كلامهم. فالله قال: قل من كان عدوا لجبريل، وفي جبريل 10 لغات وفي ميكائيل 5 لغات سأذكر بعضها، فإنه نزله. فذكر العلة وإن كانت جواب شرط. قل من ك، فمن هنا تحتمل الموصولية وتحتمل الشرطية، وإذا قلنا إنها موصولية والفاء جواب لما في الموصول من رائحة الشرط كما مر معنا في دروس الألفية، واضح؟ وإن كنا شرطية فهي على بابها، لكن جواب الشرط هنا علة للحكم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، فذكر ربنا جل وعلا سبب من الأسباب وهو تنزيل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه فضح أسرارهم وبين مكنونات نفوسهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك مما مضى ومما يأتي ومما نعلم ومما لا نعلم. هذا الأمر الأول باختصار، والآيات لا زالت معنا. الأمر الثاني هو ماذا؟ هو أنهم زعموا أنه ينزل بالعذاب والحرب والقتال، واضح؟ في جبريل 10 لغات، منها بعض القراءات ومنها ما ليس قراءات. جبريل، جبريل، جبرائيل، جبرائيل، جبرائيل، جبرائيل، جبرائيل، جبريل بالنون، جبرين بالنون. هذه 10 لغات ذكرها غير واحد من أصحاب المطولات كالقرطبي وغيره. وفي هذه 10 قرئ ببعضها، قرئ بجبريل وقرئ بجبرائيل إلى آخره مما يعلمه إخواننا المختصون بالقراءة. وفي ميكائيل أيضا لغات، والعرب في الأسماء الأعجمية تتصرف وتخلط كما قال بعض العلماء. ميكال، ميكال، ميكائيل، ميكائيل، كلها قد قرئ بها، واضح؟ قل من كان، سيأتي معنا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. ذكر الله جل وعلا هنا 5 صفات للقرآن. الصفة الأولى تنزيله جل وعلا، وهذا تشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتشريف لنا. الصفة الثانية على قلبك، نزله على قلبك، واضح؟ الصفة الثالثة فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي بأمر الله جل وعلا. إذا محمد لم يختلقه ولم يأتي به من عنديته، وإنما جاء به من عند الله بإذن الله. الصفة الأخرى مصدقا، أي يصدق التوراة ولا يكذبها، ويصدق الإنجيل ولا يكذبه، ولا يتعارض مع ما في التوراة وما في الإنجيل، يوافقهما، وخصوصا في التوحيد وفي النبوات وفي بعض الأحكام وفي الغيبيات. الغيبيات لا تتخلف، إذا أخبر نبي بوجود الدجال سيخبر الآخر بالدجال، فالأخبار لا تنسخ. قال علماء الأصول: لا نسخ في الأخبار، لا نسخ في الأخبار. الصفة الأخيرة التبشير ومبشرا، واضح؟ قال: وهدى وبشرى. إذن الصفة الأخرى الهداية، الصفة الأخرى التبشير. بالله عليكم، كتاب نزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه نزله على قلبك، زيد، بإذن الله، مصدقا لما بين يديك، وهدى وبشرى، أي حال كونه هاديا وحال كونه مبشرا. هاديا إلى كل خير، عقديا، تعبديا، سلوكيا، أخلاقيا، قضاء وأحكاما، في جميع مناحي الحياة. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى وبشرى لقوم يؤمنون. هدى وبشرى، هدى للمتقين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال هنا: فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى لمن؟ لمن؟ الله أكبر، للمؤمنين. لماذا خصهم بالذكر؟ وهدى وبشرى، لماذا خصهم بالذكر؟ قال علماؤنا: وإنما خص المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون به، كما قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. من الذي تذكره بالقرآن؟ من يخاف الوعيد. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت، واضح. وقال في بداية البقرة كما مر معنا: هدى لمن؟ للمتقين، لأنهم المنتفعون به، مع العلم أنه هدى للعالمين، لكن الذين انتفعوا به هم الذين صار لهم هاديا ومبشرا وهدى وبشرى للمؤمنين. قال جل وعلا بعدها: من كان عدوا لله، هذا تهديد، وبدأ باسمه الأعظم، لأن من عاد جبريل فقد عاد رب جبريل. من كان عدوا لله، وعداوة الله الكفر به والتمرد عليه، كان عدوا لله وملائكته، ومعاداة الملائكة بالاستخفاف بهم ووصفهم بما لا يليق بمقامهم وكتب ورسله، ومعاداة الرسل بالكفر بنبوتهم ورسالاتهم والتمرد عليهم. وقال: وملائكتي، ثم ذكر جبريل وميكائيل. تخصيص بعد تعميم، احفظوه، هذا يسمى عند علماء البلاغة تخصيصا بعد تعميم، لأن جبريل وميكائيل يدخلون في عموم الملائكة، فتخصيصهم بالذكر لميزة في المخصص، كما قال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ونخل، النخل والرمان داخلان في عموم الفاكهة، فتخصيصهما بالذكر لما فيهما من المنافع دون غيرهما من الفواكه. وهذا كثير في القرآن وفي العربية: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. واضح؟ هذا باختصار. ثم قال ربنا، لنتخطى هذه الآية بسرعة، إلى قوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين. انظروا لهذا السياق. أولا، أقسم ربنا بأن محمدا رسوله، ولقد أنزلنا، أي والله لقد أنزلنا. وقلنا في الدروس الماضية: اللام عندما تدخل على قد وعلى إن الشرطية وعلى مدى وعلى فعل أفعلنا تكون جوابا لقسم محذوف، ويقولون موطئة لقسم محذوف، أي والله لقد أنزلنا إليك آيات بينات. والآيات البينات لا شك ولا ريب كثيرة جدا التي أكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الكتاب جملة وما فيه من الآيات البينات، سواء كانت كونية أو شرعية. لكن مما له علاقة بالسياق القرآني حتى نحطكم في المعنى الدقيق للسياق القرآني، أن من الآيات البينات هنا ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار يهود وصرائرهم وفضائحهم ومكنونات نفوسهم عبر التاريخ. واضح؟ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. وإلا فكل ما في القرآن وكل ما جاء به في صحيح السنن يدخل في الآيات. آيات بينات في العقيدة، في الأحكام، في القضاء والتشريع، أليس كذلك؟ بلى ورب الكعبة. لكن السياق القرآني له علاقة بهؤلاء الأقوام المتمردين على الملك العلام، والمتمردين على الملائكة الكرام، والمتمردين على الأنبياء العظام. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا جنس الفاسقين، إلا الفاسقون. فالألف واللام للجنس، فيدخل فيه كل من خرج عن طاعة الله، وعلى رأسهم من السياق القرآني فيهم، أليس كذلك؟ والفسق هنا بمعنى الكفر بدليل ما قبله، وما يكفر بها إلا الفاسقون كما قال والكافرون هم الظالمون، فالظلم هنا بمعنى الكفر لدلالة السياق عليه، وإلا فإن الظلم لا يطلق على الكفر ابتداء، كذلك الفسق لا يطلق على الكفر ابتداء إلا لقرينة، واضح؟ إلا لقرينة كما هو معلوم. فالفسق فسقان، الفسق فسقان، فسق مخرج من الملة أو عن الملة، وفسق غير مخرج من الملة، واضح؟ فالسياق القرآني هو الذي يدلك على المعنى المقصود، هل هو فسق بمعنى الزنا، بمعنى شرب الخمر، فإن هذا لا يكفر به صاحبه، أو فسق اعتقادي في اعتراض على الله، اعتراض على شرعه، اعتراض على أنبيائه، استخفاف بالشريعة، هذا عياذا بالله فسق مخرج من الملة، واضح؟ كذلك الكفر كفران، كفر مخرج وكفر غير مخرج. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا الكفر ليس كفرا مخرجا من الملة، لا حسب القرينة، إذا استحل قتاله فيكفر، أما إذا كان بينهما خصومات ووقع النزاع فهذا وقع عبر التاريخ بين المسلمين، ولا يكفر هذا ولا هذا، واضح؟ وجاء صلاة الضحى ركعتان، يقول ابن عمر: من تركها فقد كفر، فلا يعني به الكفر المخرج من الملة، واضح؟ فهذه تفصيلات معروفة في العقيدة، كما أن الشرك شركان، شرك أصغر وشرك أكبر، وشرك أكبر، كذلك الفسق فسقان والكفر كفران وهكذا، وكذلك البدعة بدعة كبرى وبدعة صغرى. فطالب العلم ينبغي أن يميز بين المعاني والسياقات والقرائن هي التي تدل على المعنى المراد، فافهموا هذا حفظكم الله. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. انظروا، قلت لكم إن السياق فيهم، أو كلما عاهدوا أيكفرون كما مر معنا، أيكذبونك يا محمد، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق، جماعة وطائفة منهم، فالأكثرهم لا يؤمنون، هذه حقيقتهم، كما قال عز وجل عن العالمين: وإن تطع أكثر من في الأرض ماذا؟ يضلوك عن سبيل الله. وتجد في القرآن: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا إله إلا الله. قال جل وعلا: أو كلما عاهدوا، سياق في اليهود في بني إسرائيل وفي اليهود خصوصا، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه، النبذ الطرح، النبذ الطرح، ومنه النبيذ لأن التمر يطرح في الماء كما هو معلوم، ومنه النبيذ معروف فقهيا أيضا، ومنه اللقيط، اللقيط يسمى منبوذا لأن أمه تطرحه، واضح؟ قال بعضهم وخبرني من كنت أرسلت أنه أخذت كتابي معرضا بشمالك نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك نظرت إلى عنوانه فنبذته أي فطرحته كطرحك كنبذك نعلا أخلقت من نعالك فالنبذ بمعنى الطرح في العربية. قال جل وعلا أو كلما عاهدوا هذه حالتهم كما قال تعالى إنهم لا عهد لهم إنهم لا عهد لهم. وقال جل وعلا في سياق آخر إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. فهذه أيضا في بني إسرائيل كما سيأتي معنا في سورة الأنفال ومر معنا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل في الآخر ماذا قال ثم توليتم إلا قليلا وأنتم معرضون ثم توليتم أي أعرضتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه أي طرحه بمعنى يعاهدون الله جل وعلا ولكن لا يوفون بالعهود كما مر معنا بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم لذلك قلت لكم إن السياق فيهم ومعهم. ولما قلنا في الدرس الماضي لما تأتي جازمة وتأتي رابطة وتأتي ماذا وتأتي ماذا لم نذكر الظرف قلنا تأتي جازمة مع المضارع ولما يدخل الإيمان وتأتي رابطة ولما جاء زيد أكرمته حرف وجود لوجود لما كما قال صاحب الزواوي وتأتي بمعنى إلا إن كل نفس لما أي إلا على حافظ وتأتي ظرفية وهو ضعيف كما قال صاحب الزواوي وانوي وهنة أي ضعفة لكن فيها معنى الشر. ولذلك يقول علماؤنا جواب لما كذلك هنا انتبهوا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم جواب الشر نبذ واضح إذن فيها معنى الشرط ولا لا فيها معنى الشرط مثل أما هي حرف تفصيل وحرف توكيد لكن قالوا وفيها معنى الشرط واضح ولذلك يكون لها جواب فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم تفصيل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فتلاحظون أما ف قضية الشرط والتفصيل ظاهر والتوكيد أيضا والتقرير فيها أيضا هي مثل إما حتى إما الذين جعلوها تفصيلا قالوا ليست حرف عطف خلافا لمن جعلها حرف عطف فأما منا بعد فإما منا بعد وإما فداء علماء العربية المحققون يقولون إما هذه ليست عاطفة خلافا لمن جعلها عاطفة يقولون إنها حرف تفصيل أما حرف العطف فهو الواو الذي دخل عليها وإما فالواو هو حرف العطف. المهم قال جل وعلا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق مر معنا مصدقا غير ما مر ومصدق هنا يجوز إعرابها حالا خارج القرآن ولما جاءهم رسول من عند الله حال كوني مصدقا لكن جاءت بالرفع على النعت ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم هو يصدق الكتب السماوية كلها وماذا عندهم التوراة وماذا عند النصارى الإنجيل مصدق لما معهم ماذا فعل اليهود نبذ فريق وعلى رأسهم علماؤهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ماذا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب هنا بمعنى التوراة نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب التوراة كتاب الله لماذا قلنا إن التوراة هنا هي المقدمة في المعنى لماذا قلنا إن التوراة هي المقدمة في المعنى تبعا لعلمائنا قلنا لأن ربنا جل وعلا أعطاهم الكتاب وهم أهل كتاب وعندهم التوراة تخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أن الإنجيل يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وما هو المفروض إذا إذا بعث هذا الرسول ما هو المفروض؟ أن يكون أول كافر به أم أول مؤمن به؟ أول مؤمن به، هم عكسوا القضية كما مر معنا في الدرس الماضي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كذلك هنا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، نبذوا التوراة لأنهم لم يؤمنوا بما فيها من ماذا؟ من التبشير ومن الإخبار بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وضع وراء ظهورهم، هذا مثل عربي، تقول العرب اجعل هذا وراء ظهرك بمعنى لا تبالي به، لا تكترث به ولا تهتم به، كأنه نعلا رميته وراء ظهرك. وضع وراء ظهورهم لا يبالون به، مع العلم أن المفروض فيهم أن يكونوا أول المتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحسد قتلهم وأكل قلوبهم كما مر معنا تقرير هذا في قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال تبارك وتعالى فيما مضى معنا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا حسدا، أليس كذلك؟ مر معنا هذا كذا، نفس المعاني تتكرر بأساليب أخرى وبتفننات قرآنية عظيمة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، ربنا هنا يمهد لما فعله أجدادهم من ترك التوراة ومتابعة السحر وما جاءت به الشياطين. واضح؟ لأن ربنا سيعطف على هذه الآية، سيعطف عليها جملة أخرى، واتبعوا ما تتلو الشياطين. قال هنا ولما جاءهم، واتبعوا، بعض العلماء قال هو عطف على ولما جاءهم، وبعض العلماء قال هو عطف على نبذ. نبذوا واتبعوا، تركوا عبادة الرحمن. سبحان الله، من ترك، كما قال بعض العلماء، من ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الصلبان والأوثان. واضح؟ وهم لما تركوا التوراة وفيها وحي السماء ابتلوا بماذا؟ ابتلوا بالسحر والخرافات والشعباذات التي جاء بها شياطين الجن والإنس. شياطين الجن الإنس منهم. قال جل وعلا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. شوف كأنهم لا يعلمون، تجهيل لهم، كأنهم لا يعلمون. والمفروض أنكم أصحاب علم وأنكم أهل الكتاب، ما المفروض فيكم؟ المفروض فيكم أن تتابعوا التوراة، وإذا بعث النبي الخاتم أن تكونوا أول المؤمنين به، لكن سبحان الله كأنهم لا يعلمون. ثم انتقل القرآن الكريم بهذا، نختم وإن كان سيأخذ منا وقتا لكن اعذرونا واصبروا معنا، انتقل القرآن الكريم إلى سياق قرآني مشكل في ظاهره، أشكل على علمائنا رحمهم الله، وسنذكر لكم ما يسر الله جل وعلا فهمه من خلال كلام علماء المفسرين المتقدمين والمتأخرين، وإلا فإن هذا الظاهر من القرآن الكريم مشكل، من مشكلات القرآن هذه الآية التي أو هذا السياق الذي سنتدارسه الآن. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين، وقرئت ولكن الشياطين كفروا بالرفع، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. المشكل في هذا السياق أن ظاهر القرآن فيه ذكر السحر وفيه ذكر الملكين، واضح؟ والملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيا ترى كيف نفهم هذا؟ كيف نفهم هذا السياق القرآني الكريم؟ قال تعالى: قلت إن الإنسان عندما يترك عبادة الرحمن يبتلى بماذا؟ بعبادة الأوثان، وعندما يترك السنن يبتلى بالبدع، وعندما يترك طاعة الرحمن يبتلى بطاعة الشيطان. اليهود عندما تركوا الوحي ابتلوا بالسحر، وكثير من المسلمين اليوم من الذين يتعاطون السحر عياذا بالله، ومن المشعوذين ومن الخرافيين، كثير منهم إما يحفظ القرآن كله أو يحفظ بعضه، فعندما ترك القرآن ولم يرفع به رأسا ابتلاه الله جل وعلا بالضلال المبين. لذلك أوصي نفسي وطلاب العلم وإخواني جميعا أن يرفعوا رؤوسهم بالوحي، وأن يرفعوا رؤوسهم بطاعة الله، حتى يعزهم الله في الدنيا والآخرة، فإن عقوبة الله شديدة. قال: نبذ فريق، ثم قال: واتبعوا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أنا قلت لكم في عنوان الدرس، في عنوان هذه السلسلة المباركة التي نرجو الله أن يطيل أعمارنا حتى نختمها، قلت لكم مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، أليس كذلك؟ ولذلك تلاحظون مني أني لا أستطرد كثيرا ولا أقف كثيرا، وإلا فإن كل آية مما سلف تحتاج إلى وقت، وهذا السياق الذي سألج بابه الآن تحتاج إلى درس خاص، فحسبي أن ألخصه لكم حتى يبقى ذلك ماذا؟ منقوشا في عقولكم، فاحفظوا وعوا ما سنذكره الآن. أولا: واتبعوا، هذا خبر وليس أمرا، اتبعوا خبر واضح، مثل صلى الناس، صلوا، قام، قاموا، خبر، واتبعوا. أما الأمر اتبعوا، هذا خبر، إذن إخبار من الله عن هؤلاء. واتبعوا ما تتلو الشياطين، تتلو هنا، تتلو للعلماء فيها قولان: تتلو بمعنى تقص وتحدث على بابها، على بابها، التلاوة بمعنى القراءة على بابها. والمعنى الثاني: واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي ما تختلقه وما تكذب به على عهد ملك سليمان. وبعض المفسرين جنح إلى الأول، وبعضهم جنح إلى الثاني. ما تتلو أي ما تلت، فهو مضارع بمعنى الماضي، ما تلته الشياطين في عهد ملك سليمان، فعلى بمعنى في، بعض العلماء قال على هنا بمعنى في، في عهد ملك سليمان، وبعضهم أبقى على بابها، فقال على هنا مضمنة معنى في، على عهد ملك سليمان. فما هي الأمور التي اختلقتها الشياطين، وما هي الأمور التي بعد اختلاقها قرأتها، حتى نجمع بين القولين: اختلقوا وقرأوا، واضح؟ وهل الشياطين هنا من الجن، وهو المشهور إذا أطلق لفظ الشياطين انسحب إلى كفرة الجن، فالجن فيهم مؤمنون وكافرون، الكافرون شياطين، أم الشياطين هنا كفرة الإنس؟ واضح، قولان معروفة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، العلماء هنا ذكروا أسبابا، منها أن الشياطين في عهد ملك سليمان، أي في زمن ملكه، كانت تسترق السمع من السماء، فتسمع بعض الأمور من الملائكة المتعلقة بالغيب، تسمع بعض الأمور المتعلقة بالغيب، ثم يضيفون إليها الأكاذيب، ثم كتبوا ذلك، فبعد موت سليمان أخرجوا هذه الكتب التي فيها أمور صحيحة غيبية استرقوها من السماء، وفيها إضافات كذبوا بها على نبي الله سليمان، على نبي الله سليمان بن داود. هذا قوله. القول الثاني أن آصف بن برخيا وهو كاتب سليمان كان يملي عليه سليمان الحكم، والأنبياء حكماء، وكان يكتب، فكتب كثيرا من الحكم ودفنها تحت كرسي سليمان حتى تبقى للأجيال ليستفيدوا منها. فالشياطين ماذا فعلت بعد وفاة سليمان؟ أخرجت هذه الكتب وأضافت بين السطور السحر كما فعلت بعد ما استرقته من السماء، أضافت إليه السحر والخرافات والشعوذة، وادعت أن سليمان كان ساحرا. كذلك هذه الحكم التي كتبها آصف أضافوا بين السطور سحرا وكفرا وضلالا مبينا، ونسبوه إلى ماذا؟ نسبوه إلى سليمان. ولذلك سيدافع القرآن عنه وما كفر سليمان. واضح؟ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. أي هذه الأمور التي نسبتها الشياطين إلى سليمان ثم تلقفها خبثاء اليهود كفرة الإنس ونسبوها إلى سليمان وزعموا أن سليمان كان ساحرا، وجاء في بعض كتب اليهود أنهم كفروه بذلك، الله جل وعلا برأه بقوله في جملة معترضة، في جملة اعتراضية، وما كفر سليمان. واضح؟ فضحت لكم الصورة؟ جميل. وبعض العلماء ومنهم محمد بن إسحاق صاحب السيرة المؤرخ المعروف قال بأن الشياطين قبحهم الله كتبوا كتبا فيها غث وسمين، فيها حق وباطل، وفيها سحر، ودفنوها، فبعد وفاة سليمان دلوا عليها الإنس وقالوا بهذا كان يضبط سليمان الملك، يضبط الإنس والجن والحيوان والطير وما إلى ذلك، فأخذت هذه الكتب فاتهم سليمان ظلما وزورا. واضح؟ إلى غير ذلك مما تجدونه عند ابن كثير على وجه الخصوص وعند ابن جرير رحم الله الجميع. وأما القرطبي فاختصر كثيرا على غير عادته. واتبعوا ما تتلو الشياطين، اتضحت لنا الصورة الآن، فيها افتراء، وهذا الافتراء اجتمع فيه شياطين الجن وشياطين الإنس. سبحان الله، هذا واقع السحرة، السحرة في كل زمان ومكان يجتمع فيه من؟ يجتمع فيه شياطين الإنس وشياطين الجن في كل زمان ومكان. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، أي ما كان ساحرا وحشاه. هنا سنجد أن الله قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أوضحنا لكم ذلك، وما أنزل على الملكين. إشكال، ما علاقة الملائكة بالسحر؟ هنا يأتي الإمام القرطبي المالكي الأندلسي المعروف فيرى أن في الآية تقديما وتأخيرا، وأن هذا أصح ما حملت عليه الآية. يقول في الآية تقديم وتأخير، كيف ذلك؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، أي ما أنزل على الملكين السحر. واضح؟ ولكن الشياطين كفروا يعلموا، ولكن الشياطين على القراءتين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بأرض بابل، ببابل هاروت وماروت، وهاروت وماروت بدل من الشياطين. على هذا القول الذي فيه تقديم وتأخير، هاروت وماروت شيطانان، افهموا جيدا، فسنستخرجه من هاروت وماروت ثلاثة أقوال: أنهما شيطانان، أنهما ملكان، أنهما بشران. افهموا جيدا معشر الطلبة ومعشر المشاهدين الكرام. إذن على التقديم والتأخير الذي أباه المحقق وقالوا في تعسف وفي حمل لظاهر القرآن على غير دليل. إذن نبدأ بهذا القول الذي رآه القرطبي رحمه الله حسب اجتهاده أصح ما ينبغي حمل الآية عليه. معروف في اللغة العربية التقديم والتأخير، وسيأتي معنا مثل سيأتي معنا مرة معنا في قصة البقرة: وإذ قلتم يا موسى، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، بعد ماذا قال؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم. فيها تقديم وتأخير. وسيأتي معنا: يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد نزولك إلى الدنيا واستيفائك أجلك. فقال قتادة بن دعامة السدوسي المعروف العالم الكبير، قال في هذه الآية تقديم وتأخير: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. قال فيها قتادة فيها تقديم وتأخير، سيأتي معنا هذا في محله. فهذا معروف في العربية ومعروف في القرآن، فهذا الذي جعل الإمام القرطبي يجنح إلى هذا المعنى، قال فيها تقديم وتأخير. نشرح لكم هذا، انتبهوا: وما كفر سليمان وما أنزل على جبريل وميكال السحر. لأن اليهود كما قال القائلون بهذا المعنى قالوا إن بعض اليهود يزعمون أن جبريل وميكال أنزل السحر على سليمان بن داود، فأراد الله تبرئتهما كما برأ سليمان برأ جبريل وميكال على هذا القول. وما نافي في الأول ونافي في الثاني، وما كفر فنفى الكفر عن سليمان ونفى عنه تعاطي السحر، كذلك وما أنزل على جبريل وميكال السحر، وما أنزل على الملك. واضح؟ جميل جدا. وما كفر سليمان وما أنزل على الملك. واضح؟ زين. ولكن جاء الاستدراك: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بأرض بابل. بابل مدينة في العراق معروفة ينسب إليها البابليون، وهي ذات حضارة عريقة، ببابل هاروت وماروت. إذن على هذا القول هاروت وماروت بدل من الشياطين. طرح القرطبي سؤالا: هل يصح أن يكون المتنى بدلا من الجمع؟ هاروت وماروت مثنى والشياطين جمع، وهل يكون البدل المثنى من المبدل منه الجمع؟ طرح هذا السؤال وأجاب عنه بما ملخصه أن أقل الجمع اثنان، وهو مذهب مالك. أقل الجمع اثنان عندنا في المذهب، واضح؟ أقل الجمع اثنان، يصدق الجمع على اثنين عندنا في المذهب، واضح؟ أو أن هاروت وماروت معهم جنود وأنصار في عالم السحر، في عالم ماذا؟ في عالم السحر، فذكرهما وخصهما بالذكر لعلو تمردهما ورفعة شأنهما في عالم السحر، كما نص على جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة لتميزهما في عالم الملائكة. واضح؟ حفظكم الله. ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فهمتم هذا؟ وهذا أباء هذا التفسير، وإن قال به الإمام القرطبي رحمه الله فيعد قولا من الأقوال، يعد قولا من الأقوال، وإن رده القائلون بظاهر القرآن. نذهب الآن إلى ماذا؟ نذهب إلى ظاهر القرآن. ما هو ظاهر القرآن؟ أنهما ملكان، أليس كذلك؟ كيف نفهم الآية على الظاهر؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال بعضهم يعلمون هنا بمعنى يعلمون، من الإعلام، من الإشعار، من الإخبار، ذكره غير واحد. قالوا بأن العرب تستعمل تعلم بمعنى علم، ومنه قول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، بمعنى أن على هذا المعنى يعلمون الناس بالسحر، واضح، ويخبرونهم بخطورته. وحتى على القول بيعلمون، انتبهوا، حتى على القول بيعلمون لها تخريج مقبول. قال القائلون بذلك: قالوا يعلمون الناس السحر، هذا التعليم ينبغي أن يفهم فهما منطقيا، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا هذا التعليم ابتلاء واختبار لبني آدم. كيف ذلك؟ بمعنى أن إنزال الله للملكين هاروت وماروت لتعليم الناس السحر، بحيث يميزون بين السحر وبين النبوة، لأنه في زمانهم انتشر السحر انتشارا عظيما، وسار السحرة يدعون النبوة ويلعبون بعقول العامة. فجاء الملكين من أجل ماذا؟ من أجل أن يميزوا للعامة وللناس بين ماذا؟ بين ما هو نبوة حق وبين ما هو سحر وخرافة وشعبذة. واضح؟ هذا معنى يعلمون الناس السحر، لا يعلمونهم من أجل أن يعملوا به، إنما يعلمونهم من أجل أن يحذروا، ومن أجل أن يميزوا به بين ماذا؟ بين الحق والباطل. فهمتم معنى التعليم؟ بدليل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. بمعنى نحن نعلمك من باب عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه، فهم من باب أن يعلموهم السحر من باب التمييز. جميل جدا، انتبهوا الآن على هذا المعنى على ظاهر القرآن: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ويعلمون، ما هنا ليست نفية على ظاهر القرآن، ويعلمون المنزل على الملكين، وما أنزل أي ويعلمون المنزل على الملكين هاروت وماروت، ماذا؟ عطف بيان على الملكين، هنا عطف بيان، فعرف الملكين ووضحهما وبينهما كما هو معروف في عطف البيان. ما هو عطف البيان؟ عطف البيان تابع جامد غير مؤول، موضح أو مخصص، هكذا عرفه علماء العربية. واضح؟ فهو جامد غير مؤول ليخرج النعت. جميل. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما. ما الذي وقع؟ تعلم الناس السحر، لكن بعض للمطيع كان نفعا وللعاصي كان ضرا، وكثير من الناس قد يتعلم الشيء ليحذر منه، فعياذا بالله يذهب ليمارسه. فالمطيعون عرفوه وميزوا به بين النبوة والسحر، والعاصون من بني إسرائيل تعلموه فمارسوه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. جميل. في قوله تعالى فلا تكفر إشارة إلى أن ممارسة والعمل بالسحر كفر، وخصوصا ما كان فيه الاستعانة بالشياطين. وتعريف السحر عند علمائنا: كل ما لطف ودق مأخذه، هذا هو تعريف السحر في العربية. والسحر تقول العرب سحره خدعه، وتقول العرب سحره استماله، والسحر تمويهات وتخيلات واستعانة بالشياطين، والحديث عنه مبسوط في المطولات. فلا تكفر. وعلماء من هذه الآية جواز قتل الساحر الكافر، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم المالكية. نذهب إلى القول التالي. إذن عرفنا على القول الأول أن هاروت وماروت ماذا؟ شيطانان على ذلك القول، وهنا ملكان. القول الثالث أنهما بشران. وهذا مال إليه بعض العلماء ومنهم القاسمي ومنهم الشيخ طاهر رحمه الله وغيرهما مال ومنهم صاحب التفسير المنير مال هؤلاء العلماء إلى أنهما بشرا. قد يقول قائل كيف يكونان بشرا؟ قالوا كان هذان الرجلان صالحين في بني إسرائيل. واضح؟ كانا صالحين. فاستعار الله لفظة ملكين هي استعارة. استعار لفظة الملكين للرجلين بجامع الصلاح. مثل اهدنا الصراط المستقيم. استعار ماذا؟ استعار الصراط للإسلام بجامع الاهتداء. كما استعار النور للوحي بجامع ماذا؟ بجامع الاهتداء. كذلك هنا قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الرجلين الصالحين ببابل يسميان هاروت وماروت. واضح؟ كان صالحين قال بعض العلماء وتعلم السحر لأن السحر قديم بنو إسرائيل السحر قديم. كان صالحين فتعلم السحر فسارا يعلمان الناس ليحذروا من السحر. وقال بعض الذين قالوا بهذا قالوا السحر الذي تعلمه لم يكن فيه كفر ثم ما علماه للناس أدخل الناس فيه أي أدخل فيه الخبثاء الكفرة فانتشر ذلك في بني إسرائيل. واضح على هذا المعنى. إذن ما هو ملخص الآية على كونهما بشرين؟ واتبعوا أي نبذوا التوراة وحرفوا وبدلوا وغيروا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من الأكاذيب والأراجيث والأباطيل والدعاء أنه كان ساحرا وأنه تعاطى السحر وكفروه من أجل ذلك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذا قلنا بأنهم شياطين الإنس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم فالله سمى الشياطين سمى كفرة الإنس شياطين. وقال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولكن الشياطين كفروا أي شياطين الإنس الذين تعاطوا ذلك. واضح؟ وإما على أنهم شياطين الجن. لذلك قلت لكم هذه الآية من مشكلات القرآن استيعاب معناها كاملا يحتاج إلى دقة نظر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفعلا الذين مالوا إلى أنها في شياطين الإنس الذين يعلمون في الحقيقة تصدق على شياطين الجن الذين يعلمون شياطين الإنس وتصدق على شياطين الإنس الذين يعلمون الإنس الذين يريدون الدخول في ماذا؟ في فضائهم المخذول المرذول الخبيث. واضح؟ يعلمون الناس السحر. واضح؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت على التفاسير التي مرت معنا تستوعب الآية. فإذا قلنا على البشرين أي وما أنزل قد تقول كيف الإنزال هنا على البشرين؟ هل هذين أنزل عليهما الوحي بالسحر ابتلاء كما أنزل على الملكين على أنهما ملكان ابتلاء للناس؟ قال علماؤنا الإنزال هنا بمعنى الإلهام. افهموا جيدا. فالإنزال في كونهما ملكين أنزلا من السماء على ذلك التفسير. وأما على القول الأول فهاروت وماروت بدل من الشياطين فهو واضح. أما الإنزال على أنهما بشران فالإنزال بمعنى الإلهام والإيداع في النفوس. والإيداع في ماذا؟ الإيداع في النفوس كما ألهم الله علماء الاستنباط رحمهم الله تعالى. فيكون الإنزال بمعنى الإلهام وهذا الذي حققه صاحب التحرير والتنوير رحمه الله تعالى رحمة واسعة ليزول هذا الإشكال في ظاهر القرآن. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت قالوا بأن هذين الرجلين كانا يحكمان مدينة بابل وتعلم السحر وكان يعلمان الناس السحر ليحذروه. نعم. وما يعلمان من أحد حتى يقول سواء كان ملكين من ملائكة السماء ابتلاء للبشرية أو كان بشرين على القول الآخر. أما على أنهما شيطانان فلا علاقة لهما بالسياق، لأنهما بدل من ماذا؟ لأنهما بدل من الشياطين كما مر معنا. ففهموا السياق القرآني، لأن قلنا ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا يعلمون الناس السحر. إذن نبقى مع القولين الآخرين وهما كونهما ملكين أو كونهما بشرين صالحين، ولكن يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن نختم، فيتعلمون منهما. ذكر الله مظهرا من مظاهر السحر، وإن كانت مظاهره متعددة كثيرة. كفانا الله وإياكم شرور السحرة من شياطين الإنس وشياطين الجن. فمن يتعاطى السحر من الإنس شياطين، ولا يتعاطاه إلا إذا كفر بالله جل وعلا وغسل يده من رحمة الله، كأن يتبول على المصحف أو شرفكم الله يتغوط في المسجد، حينئذ تخدمه شياطين الجن، نسأل الله العافية. فذكر الله جزئية من الجزئيات التي يفعلونها قبحهم الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كفانا الله وإياكم شروره. فيتعلم، هذه جزئية وجزئيات كثيرة، هذا فقط جزئية من جزئيات أو من كليات. فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به. هنا إشارة إلى أن من تعلق بالله وأكثر من الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، فإن الله حافظه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء. المعوذات تحفظ آية الكرسي، هذه الآيات وهذه المعوذات تحفظ المؤمن من شياطين الإنس وشياطين الجن. في قوله وما هم بضارين إشارة إلى أن كل ما يقع في ملك الله فبإذن الله، ومن ذلك ما يفعل هؤلاء المجرمون، بمعنى أن الله هو الذي يخلق الأثر، أما هؤلاء هم الذين يقومون بالأسباب. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي وما هم بضارين به أحدا. فمن هنا زائدة إعرابا لا معنى، مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بنفي، كقوله وما من دابة، هل من خالق، هل تحس منهم من أحد، ولا حرمنا من شيء. فيتدخل على المبتدأ وتدخل على المفعول وتدخل على ماذا؟ على الفاعل. ما جاء الآية في المائدة، ما جاءنا من بشير، فهنا الفاعل. وما من دابة دخلت على المبتدأ، هل تحس منهم من أحد، وكذلك هنا دخلت على المفعول. تدخل من الزائدة إعرابا على معنى، وتنقل النكرة من الظهور في العموم إلى التنصيص في العموم بعد نفي أو شبهه على 3 أمور، على الفاعل والمفعول والمبتدأ، وقد مر معنا تقدير هذا وأعدناه بسرعة. وما هم بضارين به أحدا، نقلت النكرة من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم كما يقول الأصوليون. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بأمر الله. ويتعلم الساحر ما يضره ولا ينفعه، لذلك تجد السحرة في الدنيا يعيشون معذبين، يعيشون حياة لا يحسدون عليها قبحهم الله، وإن كانت عندهم الأموال والشهرة والمناصب، لكنهم يعيشون حياة لا يحسدون عليها. وبعض العلماء جعل الضمير في المسحورين، ما يضر المسحورين ولا ينفعهم، وفعلا والقول الأول أظهر. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علم اليهود الذين يمارسون السحر، ولقد علموا لمن اشتراه، أي لمن استبدل، انتبهوا، الخسيس بالنفيس. ما هو الخسيس؟ السحر. وما هو النفيس؟ التوراة. لمن استبدل السحر بالتوراة، لمن استبدل الكفر بالإيمان، لمن استبدل ماذا؟ لمن استبدل الخرافات والشعبذة بماذا؟ بالوحي المنزل من السماء. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. ولذلك الساحر إذا لم يتب فليس له إلا النار وبئس القرار. ولذلك اختلف العلماء في قبول توبة الساحر، الجمهور على أنه يقتل ولا توبة له. واضح؟ ولم أكثر من ذكر الفقهيات لربح الوقت. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق النصيب والحظ، النصيب والحظ ما له في الآخرة. هي من الزائدة أيضا إعرابا لا معنى، مسبوقة بنفي، ما له في الآخرة خلاق أي نصيب ولا حظ، أسأل الله العافية. ولا بيس أي ولا بئس شيئا باعوا به أنفسهم، باعوا به أنفسهم تعليمهم السحر، ممارستهم وتعليمهم السحر. ولا بئس ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نفع عنهم العلم مع أنهم أهل كتاب، لماذا؟ لأنهم لا يعملون بعلمهم. وكل من لا يعمل بعلمه فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. كذلك هنا، لذلك قال لو كانوا يعلمون، لو شرطية امتناعية، لو كانوا يعلمون. وختم ربنا بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا مثوبة. هذا هو جواب الشرط محذوف. ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا ربهم جل وعلا وتركوا السحر، السحر مبتوت فيهم حتى في زمان رسول الله، كانوا سحرة، وتعلمون القصة المعروفة، قصة لبيد بن الأعصم. ولو أنهم وتركتوا اختصارا وربحا للوقت، ولو أنهم آمنوا واتقوا، قال بعض العلماء جواب الشرط هذه الجملة، وقال بعضهم جواب الشرط محذوف تقديره لا أثيبوا مثوبة رفع المطلق. ما هي المثوبة؟ المثوبة الثواب والجزاء العظيم. لا أثيبوا ثوابا عظيما. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، خير من ماذا؟ خير لهم مما هم عليه من الكفر والضلال والانحراف والسحر والشعبذة والخرافة وما إلى ذلك مما تعلمون وما لا تعلمون. قال جل وعلا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. زيد لو كانوا يعلمون، تجهيل، تجهيل. هم يعلمون أن في متابعتهم رسول الله الخير، ولكن ماذا تصنع بالحاسب الحاقد الذي عاد جبريل لكونه أنزل الوحي على النبي الجليل؟ فماذا عساك أن تنتظر منه؟ لذلك قال جل وعلا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وفر. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبيك المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر، وأشكركم على متابعتكم وصبركم وتحملكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.